بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد أيها المؤمنون، ما زلنا مع الأحاديث التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى وأسماها الأربعين النووية، وهي أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أحكام جليلة وتوجيهات رشيدة لمن وفقه الله عز وجل إلى تأمل ذلك. فإلى الحديث السابع عشر. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحى، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وصحيح الإمام مسلم أصح كتاب بعد صحيح البخاري بالنسبة للحديث. والحديث صحابي الحديث أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه. والحديث دل على أمور ثلاثة، الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان ضد الإساءة. الإحسان هو الخير، وضده والعياذ بالله ليس بخير. كتب الإحسان يعني الإحسان هو إرادة الخير للغير، سواء كان هذا الغير إنسان أو حيوان. هذا هو الإحسان، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إن الله كتب الإحسان يعني إن الله أوجب الإحسان، والمكتوب هو الواجب أو المستحب. فالمهم أن الإحسان مكتوب على كل شيء، سواء كان التعامل مع إنسان أو حيوان أو أي نوع آخر من المخلوقات. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. فهذه الآية أثبتت المحبة لله عز وجل، لكنها لمن؟ للمحسنين الذين يحسنون في القول والعمل، في القول والفعل، في القول والخلق. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم، إذا قتلتم، والقتل هو إزهاق الروح، والمقصود به هنا قتل الإنسان بالحق إذا كان بوجه حق، قتل الإنسان إذا كان قتله بوجه حق، كقتل المرتد وقتل الزاني الطيب الزاني وغير ذلك من بني آدم الذين يجوز قتلهم بسبب شرعي. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والإحسان معناه عدم التجاوز، عدم التجاوز إلى ما ليس بإحسان. الأمر الثالث والثاني قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذا خاص بذبح الحيوان، ذبح الحيوان مأكول اللحم. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة يعني الرفق بالحيوان وإراحة الحيوان. ولهذا قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وليحد أحدكم شفرته. وليحد أحدكم شفرته، يعني آلة الذبح التي يذبح بها الحيوان، لأن في ذلك راحة للحيوان. وهذا الحديث يا إخوة قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو يبين سماحة الإسلام ويبين الرفق بكل شيء. إن الله إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ولهذا وردت النصوص بالرفق والإحسان والتلطف في كل شيء، لأن الدين هذا الدين رباني، والله جل وعلا شرع هذا الدين لمصلحة الخلائق، لمصلحة الخلائق من بني آدم وغير بني آدم، لأنه مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. إذن إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، ومعنى يحد يعني يجعلها، يعني يعمل الأمور التي تجعلها حادة لتكون أمضى في الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولهذا قالت العلماء لا ينبغي بل لا يجوز لمن أراد أن يذبح البهيمة أن يحد الشفرة أمامها، لأنها تشعر وتفهم هذا الأمر، فيخفي عن الحيوان الذي يريد ذبحه، يخفي عنه الشفرة التي يريد أن يذبح بها. نعم. وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث يدل على أيضا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقوى، واتق الله. والتقوى يا إخوة أن يجعل الإنسان بينه وبين المكروه وقاية، تقيه من عذاب الله جل وعلا بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. هذه التقوى، أن تجعل بينك وبين المكروه ما يقيك من هذا المكروه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. والتقوى ميزان العدل، والتقوى أساس الخير، وضدها والعياذ بالله أساس كل شر. واتق الله متى وفي أي مكان؟ حيثما كنت، وفي أي زمان، في أي مكان وفي أي زمان، لأن الله جل وعلا يعلم ما يصدر من المكلف من الأقوال والأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد. والله جل وعلا يا إخوة رتب على التقوى أمورا كثيرة ومصالح عظيمة. قال الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمكم الله ما ينفعكم من العلوم الشرعية التي تفضي إلى مرضات الله جل وعلا والابتعاد عن سخطه. وقال الله جل وعلا مبينا أيضا فوائد التقوى وما يترتب عليها من المصالح العظيمة، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم، يعني تفرقون به بين الحق والباطل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فالتقوى لها فوائد عظيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، لأن سعادتك في التقوى. قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه المسألة الثانية، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني أنك إذا صدرت منك خطيئة أو صدرت منك سيئة مخالفة شرعية وأتبعتها بالحسنة تقضي عليها. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها تقضي عليها. وهذه رحمة من الله جل وعلا، رحمة من الله جل وعلا. ولهذا الله جل وعلا يجعل الحسنة إذا فعلها من يعني يفعلها، إذا فعلها المكلف الله يكتبها 10 حسنات، ويضاعفها إلى 700 ضعف، ويضاعفها إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فله 10 أمثالها، والسيئة 1 إذا فعلها. الحسنة إذا هم بها ولم يفعلها منعه منها مانع تكتب له حسنة، والسيئة إذا هم بها ولم يفعلها لم تكتب عليه. وهذا أمر يعني مقرر في شريعتنا. قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وعلى هذا إخوة ينبغي، بل يجب على الإنسان أن يراقب نفسه وأن يراقب الأقوال والأفعال التي تصدر منه، لأن الإنسان إما أن يقدم خيرا أو يقدم شرا بالأقوال والأفعال، فعليه أن يراقب النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالإنسان ينتبه لهذا الأمر. ولهذا يا إخوة ورد في النصوص الشرعية أن الإنسان يكون رقيبا على نفسه، فالنفس إما أن تقودك إلى الخير إن راقبتها وأوقفتها عند حدها، وإما أن تقودك إلى الغير. ولهذا ورد في الحديث: الكيس من دان نفسه، يعني حسبها. الكيس من دان نفسه، الكيس يعني الحازم الفطن اللبيب. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فعلى كل عاقل أن يراقب هذه النفس. وأتبع السيئة الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس يعني عامل الناس بالخلق الحسن. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، لأن الخلق الحسن لا يوازيه شيء ولا يساويه شيء، وهو من أسباب دخول الجنة ومن أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الخلق الحسن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: أحاسنكم أخلاقا. إذن تتعامل مع الآخرين بالأخلاق الحسنة، حتى ولو لم تكن الأخلاق طبعا فيك تطبع بها، لأن الخلق الحسن خير لك في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا تكون محبوبا عند الناس، وفي الآخرة يكون سببا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لك وقربك منه يوم القيامة. وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث كما سمعتم تضمن هذه المسائل الثلاث، والذي قبله تضمن المسائل الثلاث. ونكتفي بهذين الحديثين في هذا اليوم المبارك، وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة 5 دقائق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب. وفق الله الجميع. هل القتل الحسن يشمل الحيوانات المفترسة؟ لا، المقصود القتل الحسن هنا المقصود بذبح الحيوانات مأكولة اللحم، ما المقصود فيما يظهر وظاهر الحديث يعني يراد الحيوانات مأكولة اللحم التي توكل، لأن الحيوانات مأكولة اللحم ليس فيها شر وليس فيها ضرر، أما الحيوانات المفترسة ففيها ضرر. وقد ورد في النص أن الصائل يقتل سواء كان إنسان أو حيوان. نعم.